علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء إلى آخره. كان الكلام في الرواية التي نقلها المصنف قدس سره عن الوسائل والحدائق عن كتاب تحف العقول الحسن بن شعبة الحراني. قلنا بأنه هذه الرواية المنقولة عن مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تقول أن وجوه معائش العباد تقع على أربعة وجوه: الوجه الأول الولايات، الوجه الثاني التجارة، الوجه الثالث الصناعة، الوجه الرابع الإجارة. انتهينا من الوجه الأول والثاني وكنا في وسط الوجه الثالث الذي هو الإجارات، وقد أخر المصنف ما يرتبط بالصناعات كما سيتضح. فلهذا قال: فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، باعتبار أننا ذكرنا أن كل جهة من هذه الجهات الأربع تنقسم إلى حلال وإلى حرام، وقد تقدم وجه أو جهة الحلال من الإجارة. أما جهة الحرام من الإجارة فقال: فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه. وهذا واضح، أن يؤجر نفسه مثلا، طبعا فيه استثناء سيأتي بعد ذلك في الرواية، أن يؤاجر نفسه لحمل الخمر مثلا، أن يؤاجر نفسه لحمل الخنزير مثلا ونحو ذلك، على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء، كأن يؤاجر نفسه في صنعة الخمر، في إيجاد الخمر مثلا، أو حفظ ذلك الشيء المحرم أكلا أو شربا، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا. أيد هدم المساجد بالضرار، باعتبار أنه بعض الأحيان يكون هدم المساجد بحق وليس بضرار، كما لو كانت المصلحة متوقفة أو أن الحاكم وجد أن المصلحة في هدم هذا المسجد، فهنا لا يكون هدم المسجد ضرارا. كما لو فرض أنه لا يمكن حفظ المسجد بهذه الصيغة، وكان المسجد لا يمكن إبقاؤه بهذا البناء، يمكن أن ينهدم على المصلين وتكون أضراره كذا وكذا، فهنا لبنائه من جديد يستطيع أن يحكم. هذا مذكور في باب الوقف مطولا، أنه يستطيع أن يأمر الحاكم بهدم المسجد وبنائه ثانيا مثلا، أو أنه يستطيع أساسا أن يهدم ولا يبني، بناء على ما يراه بعض الأعلام من أن ولاية الفقيه يمكن أن تشمل حتى هذا المورد. أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد، فلهذا قيد هدم المساجد ضرارا، باعتبار أن هدم المسجد لا يجوز مطلقا إلا في موارد. فلهذا هنا يريد أن يقول: إذا أوجر أو استؤجر لهدم المسجد بلا حقين وبلا إذن من الحاكم فهنا لا يجوز. أو قتل النفس بغير حقين، استؤجر على أن يقتل إنسانا بريئا مثلا، أما لو أنه كان موظفا للإعدام الذي هو بحقين فهذا لا إشكال فيه، وإن كان مستأجرا لهذا العمل، كان عندما إذا قتل إنسانا وكان محكوما عليه بحق بالإعدام فله 1000 تومان مثلا، كما هو موجود الآن، أنه هذا يؤجر نفسه على أن يقتل الإنسان، ولكن يقتل الإنسان بحقين، باثنين من الحاكم، لا أنه يقتله بغير حقين. أو قتل النفس بغير حق، أو عمل التصاوير والأصنام. هنا في هذه النسخة موجود: أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط. هذه لو قرأناها عمل إلى هنا تكون صحيحة، يعني أنه أن يستأجر لأن يعمل التصاوير المحرمة، كما سيأتي إن شاء الله بحثه أنه أي التصاوير محرمة يعملها الإنسان وأيها غير محرمة. أو عمل الأصنام هم محرم، أو عمل المزامير والبرابط التي هي آلات موسيقية أيضا محرم. ولكن هذه الجملة اللاحقة والخمر والخنازير هذه بعد لا يمكن تصحيحها. عمل الخمر هم صحيح ولكن عمل الخنازير بعد شنو؟ هذا لا معنى له. عمل الخنازير هذا غير معنى لأنه بلي عمل أثر عمل يعني إيجاد عد إذا رعايته عد العمل هنا لا يختلف. مرة يراد منه الإيجاد مرة يراد منه الرعاية وهذا غير خلاف الظاهر عليكم السلام ورحمة الله. فيكون خلاف الظاهر. إذن في النسخة الموجودة في تحف العقول هذه مو عمل هذه حمل. فإذا قرأناها حمل التصاوير وأيضا الجملة كلها تكون صحيحة يعني حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنزير والميتة والدم هذه أيضا كلها قرائن تصحح أن المراد من العمل هناك هو الحمل. يعني القراءة الصحيحة هي حمل هذه الأمور. إذا كانت التصاوير محرمة فيحرم عليه أن يحملها، أصنام يحرم عليه أن يحملها، مزامير برابط خمر خنزير ونحو ذلك على أي الأحوال. إما أن نقرأ هذه النسخة نضعها على حالها ونقول عمل التصاوير ونحو ذلك فهنا نواجه بذلك الإشكال فلا بد أن نرتكب خلاف الظاهر. وإما أنه نقرأ هذه العبارة كما ورد في تحف العقول لأنه قلنا بالأمس أن هذه الرواية ليست منقولة مباشرة عن تحف العقول وإنما هي منقولة عن كتاب الوسائل وكتاب الحدائق للشيخ البحراني قدس سره. فإذا قرأناها بما ورد في نفس النسخة الأصلية فالجملة ستكون سالمة عن ارتكاب أي خلاف للظاهر وعلى أي الأحوال. فلهذا نحن قلنا هناك استثناء لها فيه هذا حمل التصاوير لا لذلك الغرض محرم. أما لحملها أن يستجر لحملها لإتلافها أو لتنحية الخنزير عن الطريق هذا ما بإشكال بل فيه ثواب أيضا. قال أو حمل التصاوير أو الأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليهم من غير جهة الإجارة فيه يعني في ذاته كان من المحرمات فهنا يحرم أن يستأجر أو يؤجر نفسه في ذلك العمل سواء كان في العمل أو في الحمل. وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه في ذلك العمل أو لذلك العمل أو شيء منه أو له. إذا فرض أنه كان محرم الخمر محرم فهنا يحرم على الإنسان أن يؤجر نفسه في ذلك العمل أي أن يوجد الخمر مثلا هذا فيه أو منه وله أي أن يوجد مقدمات وجود الخمر كأن ينقل العنب إلا أنه ليعمل خمرا بعد ذلك فهو لا يقوم بعمل الخمر بإيجاد الخمر إلا أنه يقوم بعمل هذا العمل يعد من مقدمات إيجاد ذلك الأمر المحرم. فلهذا قال وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أي في إيجاد ذلك العمل أو له أي لمقدمات ذلك العمل أو شيء من ذلك العمل أو لذلك العمل إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى أو أذى غيره وما أشبه ذلك. إذن هذا الاستثناء الذي ذكرناه فيما سبق بأنه يحرم على الإنسان أن يؤاجر نفسه في هذه الأمور ولكن إذا استؤجر لحمل هذه الأمور ولكن لغرض تنحيتها عن طريق الناس أو أن هذا الخمر كان في بيته يؤذي صاحب ذلك البيت فهو يستأجر إنسانا لأن يخلصه من هذا الخمر فيجعله في مكان آخر لا يستفاد منه أو يعنيه بالبحر مثلا ونحو ذلك فهذه الإجارة لا إشكال فيها وهي صحيحة. إلى أن قال وهذا معناه أن الرواية مقطعة لم تنقل بكاملها باعتبار أن هناك قطرات محذوفة ف فكأن الشيخ قدس سره هو شيخ الأعظم لم ينقل كامل الرواية وإنما نقل مقاطع. فلهذا يقول إلى أن قال، يعني إلى أن قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وكل من آجر نفسه أو ما يملك من دابة أو عبد أو يلي أمره من أولاده أو قرابته مثلا كما تقدم، أو يلي أمره، آجر نفسه ممن؟ قال من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة سوقي عادي، على ما فسرنا مما يجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. وهذا واضح. بعد ذلك ينتقل إلى الوجه الرابع أو الجهة الرابعة وهي الصناعات. قال: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء والحكاية والحياكة والسراجة، السراجة يعني ترجل خيل مثلا، والسراجة والقصارة يعني تبييض الأثياب، والسراجة والقصارة والخياطة، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، مو مثل الروحاني، مثل جمع مثال، أي مثال، والروحاني أي نسبة إلى الروح، يعني ما له روح بشرط، يعني يحق له أن يعمل التصاوير ولكن بشرط أن لا يكون ذلك التصوير، سيأتي بحث هذه المسألة مفصلا طبعا، ولكن ذلك التصوير بشرط أن لا يكون مثالا لما فيه روح. لا، اللغة مولانا، اللغة الموازنة هذه واحد، والرواية منقولة على ذلك المعنى، بس احتمالا ورد ولكنه مفسر في محله المراد من القصارة. انتم في السراج تقولوا في القصارة، السراج مثلا يعني الترجل، انتم مقصودكم الإضاءة التي تحصل مو بعيد، لكن طبها الشكل سرج انا ادرك اللغة التي يوضع الخيل، لا باعتبار انه يقول السراج يعني مأخوذ من السراج مو من السرج، يريد يقول الشيخ انه السراج مأخوذة من السراج وهي إضاءة النور مثلا، هذا احتمال، إلا أنه المراد من السراجة في الرواية كل من فسر الرواية فسر السراجة هنا بالسرج الذي يوضع على الخيول. قال: وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، أساس كانت آلات تحتاج إليها في عملهم ومعاشهم أو يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم، فلهذا قال: التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم. هذه إشارة إلى أنه جملة من الآلات يحتاج إليها الإنسان من قبل هذه العصور، السيارة الطائرة ونحو ذلك، وبها قوامهم مثلا هذه الآلات التي تصنع الأغذية، أشربة، مأكولات، مشروبات ونحو ذلك، وبها قوامهم حتى يمكن أن تشمل الأسلحة باعتبار أنها بها قوام المجتمع، بها قوام الدين، وبها قوامهم، وفيها بلغة جميع حوائجهم، هذا حوائجهم سواء كانت دنيوية أو أخروية، كانت للدفاع عن أنفسهم ضد المرض والبرد ونحو ذلك، أو كانت للدفاع عن أنفسهم ضد العدو الخارجي، فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به وفيه، يعني به وفيه يعني في إيجاده أو في مقدماته لا فرق في ذلك، والعمل به وفيه لنفسه أن يوجد ذلك أو لغيره. هسه هناك بعض الآلات بها منافع مشتركة، يعني هم يمكن أن تستعمل في وجوه الصلاح ويمكن أن تستعمل في وجوه الفساد، كالأسلحة عموما مثلا، فإن الأسلحة كلها هم يمكن أن تستعمل في وجوه الصلاة ويمكن أن تستعمل للاعتداء على الآخرين. يقول: هذه أيضا يجوز تعلمها ولا إشكال فيها، ولكن بشرط أن لا تستعمل في وجوه الفساد، يعني العرف يرى أن هذه الآلات من الآلات المشتركة لا من الآلات المختصة بهذا الوجه أو بذاك الوجه. قال وإن كانت تلك الصناعات وتلك الآلات قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل. إذن يمكن أن تكون مشتركة، أن يستفاد منها للدفاع عن الحق ويمكن أن يستفاد منها للدفاع عن الباطل، فلا بأس بصناعته أيضا. لا بأس بأن يتعلم الإنسان ويعلم وتقلبه. ثم يضرب الإمام سلام الله عليه أمثلة لذلك، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كما نجد في مثل هذه الأيام أن الكتاب كيف يمكن أن يكون منشأ لضلال أمم مو لضلال أفراد. ومعنى ذلك هل معنى أنه نحرم الكتابة؟ يقول لا، الكتابة تعلمها مو فقط جائز بل هو واجب إذا أرادت الأمة أن تتقدم، ولكنه بشرط أن لا تستعمل في وجوه الفساد. وكذلك يضرب أمثلة أخرى لهذه الآلات المشتركة، يقول وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما أي على الصلاح والفساد. فلا بأس بتعلمه وتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار. إذن يجوز التعلم وتعليم هذه الآلات والاستفادة منها، ولكن بشرط أن تستفاد في وجوه الصلاح لا وجوه الفساد. فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان. أصلا هذه الآلات المشتركة فيها جهات من الرجحان، لما قال فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم على من؟ الإثم على الذين يستعملون هذه الآلات في وجوه الفساد، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيها في هذه الآلات في جهات الفساد والحرام. وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها. الله سبحانه وتعالى حرم تلك الصناعات وتلك الآلات التي لا يأتي منها إلا الفساد، ولا تكون إلا فسادا وإلا ضررا على المجتمع. من قبيل ماذا؟ من قبيل صنعة من قبيل صنعة الخمر، فإن صنعة الخمر لا يمكن أن تكون فيها جهة صلاح وجهة فساد. إذا الصناعة المحرمة هي تلك الصناعة التي لا يمكن أن يأتي منها إلا الفساد. وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجيء منها الفساد محضاً، من قبيل ماذا؟ يقول نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به. طبعا هذه انه يمكن ان يقال ان هذه في زمانه عليه افضل الصلاة والسلام يمكن ان تكون كانت منافعها منحصرة في مثل هذه المنافع المحرمة، يعني الآلات الموسيقية لم تكن تستعمل الا في مجالس اللهو والمجون، الشطرنج لم يكن يستعمل الا في مجال القمار والربح والخسارة. اما اذا فرض ان هذه الآلات صارت مصداقا للقسم الاول يعني الآلات المشتركة، فعند ذلك لا محذورة في ان تكون صنعة ويجوز تعلمها وتعليمها. يعني تشوفون ان الامام عليه الصلاة على فرض صحة الرواية ان الامام سلام الله عليه يقسم الآلة، يقول آلة اكو مشتركة وآلة اكو مختصة. الآلة المشتركة يجوز تعلمها ويجوز تعليمها، الآلة المختصة لا يمكن. فهنا هذا يختلف باختلاف الأزمنة والعصور، يحتمل أن آلة تكون مشتركة ويوما تكون مختصة، ويحتمل أن تكون آلة مختصة وتكون مشتركة. فلهذا تجدون أن بعض أعلامنا قدس سرهم في العراق كان يقولون بتحريم شراء التلفزيون في العراق، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن التلفزيون مو من الآلات المختصة من الآلات المشتركة، ولكن لانحصار الاستفادة من التلفزيون في العراق إلا في الموارد الفاسدة وفي الموارد التي تضر المجتمع فيحق له أن يحرم الاستفادة من هذا الجهاد لأنه صار جهادا مختصا بالفساد وبوجود الضرار. قال إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محض النظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوم به والصلبان أي الصليب والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة المحرمة وما يكون منه وفيه الفساد محضا. الفرق أن يكون الفساد فيه أن أساسا هو منشأ للفساد، يعني الخام هو بذاته فاسد وفساد، الخنزير هو بذاته فاسد وفساد، بخلافه بعض الأمور الأخرى ليست بذاتها فاسدة ومضرة. نعم يأتي منها الضرر كالآلات الموسيقية، هي بذاتها كآلة يمكن أن تستفاد للحروب ويمكن أن تستفاد في مورد آخر، ولكن يمكن أن يأتي منها الفساد ومنفعتها الغالبة أيضا بالفساد. فهناك نحوان من الآلات والصناعات، صناعة هي فساد وصناعة يأتي منها الفساد. قال وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح. طبعا هذا النافي ليس مراد النفي المطلق، يعني نقول في الأعم الأغلب لا يأتي منه صلاح ولا فيه صلاح، وإلا نحن لا نستطيع أن نتصور أي شيء إلا وفيه ولو منفعة نادرة جدا كالأدوية والعقاقير أن يستفاد في مقام الأدوية والعقاقير. إذن هذه الفقهة محمولة على الغالب، يعني في الأعم الأغلب هذه ماذا تستفاد في وجوه الفساد، لا يأتي منها إلا الفساد. قال ولا يكون منه شيء منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، وهذا إشارة إلى ذلك الجهة التي ذكرناها وهي الاشتراك في الآلة. وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم. الحديث أي الحديث الذي نقلناه عن تحف العقول، ولكن لا بالمباشرة وإنما نقلناه بالواسطة عن كتاب الوسائل والحدائق. وتتذكرون نحن أشرنا إلى أن هذه الرواية لا أقل أنها مرسلة لا سند فيها، وعلى هذا الأساس فهي ضعيفة. فمن كان مبناه أنه لا يعمل بالروايات الضعاف لا يمكن أن يعمل بهذه الرواية، ومن كان مبناه أنه يعمل بالرواية حتى لو لم يكن فيها سند ولكن انجبرت بعمل الأصحاب كما درستم في الأصول، فلا يحق له أن يعمل بالرواية، ولكن لا بد أن يحل هذه التهافتات والاضطرابات الواردة في المد كما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في البحوث القادمة. هنا جملة توجد للشيخ الأعظم قدس سره يقول وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى قدس سره. هذا التعبير إذا ورد في الكتب الفقهية والحديثية حكاه غير واحد، يعني حكاه جمع كثير، يعني من يقول أكثر من واحد مو مقصود اثنين، يعني لا، يعني جمع كثير حكى هذه الرواية، ومن الذين حكوا هذه الرواية يعني رواية تحف العقول الواردة عن الحسن بن شعبة عن الإمام الصادق هو السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه. أولا لا بد أن يعلم أن هذه الرسالة هي نفس كتاب تفسير النعماني المعروفة، وهناك بحث طويل في نهاية خاتمة كتاب المستدرك للمحدث النوري، هناك بحث أن هذا الكتاب هل هو مسنود يمكن الاستناد إليه أو لا. حتى الآن بحثنا نحن مفيدة في الكتاب وصحة الكتاب وعدمه، ولكن بحثنا مع الشيخ وتصفه في هذه العبارة. هذه العبارة وحكاه غير واحد ومنهم عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره، إما هي من سهو القلم من الشيخ قدس سره، فإن هذه الرواية لم تأتي في كتاب المحكم والمتشابه، ولا عين ولا أثر لهذه الرواية هناك. نعم ورد في كتاب الرسالة المحكم والمتشابه رواية أخرى تقول بأن وجوه معايش العباد على خمسة وجوه. مو هذه الرواية، لو كان يقول الشيخ قدس سره وورد ما مضمون هذه الرواية كنا خب نقول بأنه مراده إشارة إلى تلك الرواية التي تختلف عن هذه الرواية، ولكن عبارته يقول وحكاه، يعني وحكى هذا الحديث المنقول عن تحف العقول غير واحد منهم رسالة المحكم والمتشابه. الرواية الواردة في المحكم والمتشابه تقول أنه وجوه المعايش على خمسة، ثم تذكر وجه الولاية، ثم تضيف وجه العمارة، ثم الصناعة، ثم الإجارة، ثم التجارة، ثم الصدقة، فتضيف شيئين وتحدث الصناعة. إذن رواية أخرى وفي مضمون آخر، فهي يمكن أن تكون قريبة من هذه الرواية، لا أنها هي نفس الرواية حتى نستشم أو نؤيد صحة هذه الرواية في تحف العقول نقول أن السيد المرتضى أيضا نقل هذه الرواية، لا رواية أخرى. ونحن لا يمكننا أنه إذا اتحد مضمون روايتين نقول إذا الرواية الأولى صادرة، لأن مضمونها صدر في مكان آخر. فلهذا نقول إما أنه سهو من قلمه الشريف قدس سره، وإما هو اعتماد على صاحب الوسائل قدس سره، حيث أن صاحب الوسائل الذي نقل الشيخ هذه الرواية عن يقول وقد رواه السيد في المحكم والمتشابه. وأنتم تعلمون أن الشيخ لم ينقل الرواية مباشرة من المحكم، الآن لا يقول أنني رأيت في المحكم والمتشابه. نعم صاحب الوسائل يقول بعد أن ينقل رواية تحف العقول يقول وقد رواه السيد في المحكم والمتشابه. فإما أن الشيخ سهى قلمه وذكر هذه العبارة، وإما أنه هو الأقوى أنه اعتمد على صاحب الوسائل ونقل هذه الرواية، وإلا في رسالة المحكم والمتشابه لا يوجد عين ولا أثر لهذه الرواية المباركة. قال وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره. وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه اعلم رحمك الله. قبل الدخول في قراءة متن هذه الرواية المنقولة عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في الكتاب أو في الفقه المنسوب إلى الرضا، هناك كلام طويل عريض بين المحققين من علماء الحديث أن هذا الكتاب المعروف بفقه الرضا أنه هل هو من مؤلفات الإمام الرضا ومن مصنفات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد أن يعلم أن هذا الكتاب لا يوجد له عين ولا أثر في كلمات المتقدمين، وإنما هذا الكتاب إنما وجد وأول من أخبر عنه هو الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب والده صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي. أول من ذكر هذا الكتاب في مصنفاته هو الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي. فهذا الكتاب بعد إلى قبل القرن العاشر من الهجرة لا يوجد له عين ولا أثر في كلمات المتقدمين من علماء الحديث. هسه بغض النظر عن هذه الجهة، وقع هناك كلام طويل وعريض في أن هذا الكتاب واقعا من مصنفات ومن تأليف مولانا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا. وأخيرا هذا الكتاب طبع بطبعة مستقلة طبعتها بعض المؤسسات في قم، وفيها مقدمة نافعة يذكر في هذه المقدمة أقوال ثمانية في المسألة، أن هذا الكتاب أحد الأقوال في المسألة أن الكتاب من مصنفات الإمام الرضا وهو أضعف الأقوال إن لم يكن القول الذي لا يوجد له ناظر في مثل هذه العصور من المحققين. القول الثاني أنه كتاب مجهول. القول الثالث أنه كتاب لأحد علمائنا. القول الرابع أنه كتاب الشلمغ، كتاب التكليف للشلمغاني كما ذهب إليه السيد حسن الصادر، ونحو ذلك من الأقوال في المسألة. فهذه الرواية أيضا على ما هو التحقيق في محله أساسا هذا الكتاب لم تتضح نسبته إلى الإمام سلام الله عليه، وعلى هذا الأساس لم يتضح أن هذه الكلمات هي كلمات رواية حتى نبحث أنه هذه الرواية صحيحة السند. فوق ضعيف السنة، بل يحتمل أن يكون مثلا لوالد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه كما هو أحد الأقوى في المسألة. إذا بعد ذاك القول الذي كنا نقوله في رواية تحف العقول هنا لا يعني، هناك رواية تحف العقول كانت رواية ولكنها ضعيفة السنة، فهنا كان يأتي فيها احتمال انجبار الضعف بعمل الأصحاب. أما هنا بعد لا يعلم أنها رواية حتى إذا عمل الأصحاب بها نقول منجبرة بعمل الأصحاب، يحتمل أنها ليست من كلمات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هي من كلمات بعض الفقهاء المتقدمين. إذا بعد إذا تمت ذيك الكبرى والصغرى هناك فهي غير تامة في المقام، لأننا بعد لم نحرز أنها رواية أو ليست رواية. إذا أحرزنا أنها رواية فعند ذلك يأتي الكلام أن سندها صار أو غير صار، يعني شبه شبه مصداقية بعد. بعد لم نعلم أساسا أن هذه الكلمات وأن هذه الألفاظ الواردة في كتاب الفقه المنسوب للإمام رضا أساسا هذه روايات أو كلمات الفقهاء المتقدمين. وعلى هذا الأساس فإن تمت هذه العادية من الشهادات تصل إلى ستة مجلدات. المحدث النووي رحمة الله عليه حاول في هذا الكتاب في هذه الخاتمة مستدرك الوسائل له خاتمة، في هذه الخاتمة أن يذكر كل الكتب والمصنفات التي وصلت من طبقة أصحابنا الأول أي أصحاب الأئمة على المصنفات الأربعمائة المعروفة في الألسن، حاول ما وصل إليه بيده أن يذكر هذه المصنفات وأن يبين أنها صحيحة السند وأنه يمكن إرجاعها إلى المعصوم وأن لها نسبة إلى المعصوم أو ليس لها كذلك. فإذا الكتاب مهم للإخوة اللي لسرعة الوقت يطالعون هذا الخاتمة ويجيبون فيه. قال وفي الفقه المنسوب إلى مولانا رضا صلوات الله وسلامه عليه قال اعلم رحمك الله أن كل ما هو مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للناس. والرواية واضحة باعتبار ما شرحناه في تحف العقول، هذه المضامين كلها كانت موجودة في رواية تحف العقول. انتهى قوله. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق أيضا هذا الكتاب من مشكلات علم الحديث أن صاحب الكتاب وهو القاضي نعمان القاضي المصري نعمان المصري القاضي نعمان المصري هل هو إمامي أو ليس بإمامي؟ لا إشكال ولا شبه أنه كان مالكيا، وهناك بحث بين محققي علماء الحديث والتراجم أنه أساسا هل استشيع واستقصر أو لا. ثم هناك بحث آخر على فرض أنه صار إماميا إثنا عشريا كما هو المشهور ولعله الحق أيضا أنه كلام وقع بينهم هل هو ثقة وعدل أو ليس بثقة وعدل. طبعا لا إشكال أنه كان من نوابغ عصره، وإنما الكلام نحن لا نبحث عن النبوء وعن العبقرية، نحن نريد أن الرواية التي نعمل بها هل تنطبق عليها الموازين التي نحققها في علم الأصول أو لا تنطبق عليها تلك الموازين. وعلى هذا الأساس كما هو الحق المحقق عندهم أن هذه الرواية أو هذا الكتاب أيضا ضعيف السند، لا يكون الاعتماد على روايات هذا الكتاب. فالرواية بناء على ذلك أيضا ستكون ضعيفة. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس. طبعا تجدون أنا ماذا أدخل في بحث المتن، وإلا كل متن وكل دلالة من هذه الدلالات فيها كلام طويل في كلمات المحشين، ولكن باعتبار أنه الآن إحنا مو في مقام الاستدلال فلا نريد أن ندخل. ولهذا تجدون مثلا في هذه العبارة أن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب، يعني شنو؟ يعني ما يجوز بيعه لابد أن يكون يجوز أكله وشربه، خلاف ما أطبقت عليه الشريعة، مو فقط خلاف ما أطبق عليه المذهب. هل يجوز بيع الإنسان أو لا يجوز؟ العبد يجوز بيعه أو لا يجوز؟ ويجوز باتفاق الإسلام باتفاق المليين، ولكن هل يجوز أكله وشربه؟ هذا المثل مما أطبق المسلمون على عدم صحته. فإذا بغض النظر ما لازم نبحث بحث دلالي في المثل، الآن إحنا نحن والسند، فلو غضضنا النظر أيضا عن السند مثل هذه المتون أصل قرائنها القطعية على بطلانها موجود، لأنه خلاف ما ذهب إليه كل مذاهب الإسلام. لا يوجد هناك مذهب يقول بأنه جواز البيع مرتبط بجواز الأكل والشرب، شقاعد منين ثابتة؟ على أي الأحوال؟ قال احنا مولانا نقرأ هاي العبارة مو عبارتكم. قال المولانا الصادق ان الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. انتهى قوله صاحب دعائم الاسلام. وفي النبوي المشهور هذه الرواية وهي المعروفة على الألسنة أيضا حتى في كلمات الخاصة، يعني الإمامية، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أولا هذه الرواية فيها جهات عديدة من البحث. الجهة الأولى أنه أساسا هذه الرواية هل نقلت عن أصولنا في المذهب الإمامي أو لا، يعني توجد في كتب أصحابنا الإمامية أو لا. المحقق عندهم أنها لا توجد في الكتب الإمامية، يعني العلماء الإمامية علماء الحديث الإمامية لم ينقلوا هذه الرواية، وإنما هي موجودة في أصول العامة. هذا جهة من البحث. الجهة الثانية من البحث نحو الإجمال والاستطراد ومعرفة عموم هذه جهات الرواية. الجهة الثانية بعد أن نراجع أصول العامة لنعرف أن هذه الرواية هل هي صحيحة على مبانيهم أو لا، لأنه في النتيجة محدث مباني في علم الرجال، والرواية إما أن تكون صحيحة على مبانيهم وإما أن تكون ضعيفة مرمية بالضعف والجهل. عندما نراجع هناك نجد أن بعض الأعلام يقول بأنه حتى على مبانيهم فالرواية ضعيفة. وثالث الكلام في متن الرواية، هذا في سند الرواية. أما في متن الرواية فالمنقول في كتب العامة وفي أصول العامة ليس هذا النص المنقول هنا، وهو أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بل الوارد في تلك الأصول أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فإذا توجد فيها كلمة وهي كلمة الأكل، ولكن عندما جاءت إلى أصولنا هذه الكلمة حذفت. طبعا في أصول العامة في كلمات العامة وفي كتب الحديث العامة ايضا الرواية واردة بصيغتين، يعني اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، واذا حرم الله اكل شيء حرم ثمنه. والصحيح منها هي الصيغة الثانية، يعني في اصول العامة المعمول به هي الرواية الثانية. وقد ذكر كبارهم كالبيهقي ونحو ذلك قالوا ان هذه الرواية مخالفة لمذهب المسلمين ايضا لما تقدم من انه اذا حرم الله اكل شيء حرم ثمنه، هذا لا دليل عليه، بل خلاف على الدليل قائم على خلافه، لأن الله حرم أكل كثير من الحيوانات لا يجوز أكلها إلا أنه يجوز بيعها وشراؤها لمنافع مقصودة محملة منها. وكذلك أوضح مثال ذلك على الحبيب والإماء، فإنه حرم أكل اللحم إلا أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز البيع والشراء. فإذا ما هو الصحيح في أصول العامة وفي كتب العامة من صيغة الحديث ومثل الحديث هو مخالف للأصول المسلمة بين جميع المذاهب الإسلامية. وعلى أي الأحوال فالرواية بغض النظر عن دلالتها فهي ضعيفة السند. قال وفي النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قال إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول قد جرت. من هنا يبدأ البحث العلمي للشيخ قدس سره. وقد اتضح من مجموع ما تقدم من الروايات أنه على الأصول المسلمة بين الأعلام والمحققين المتأخرين من علماء الإمامية أن هذه الروايات كلها ضعيفة، إما سندا ودلالة وإما لا أقل من أنها ضعيفة سندا. بعد ذلك يدخل في بحث آخر، وهو أنه المكاسب كم قسم تنقسم؟ ما هو أقسام المكاسب؟ هناك خلاف بين الأعلام أن المكاسب كم قسم. تعلمون أن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة بالمعنى الأخر. وهنا وقع كلام بين الأعلام أن هذه الأقسام الخمسة من الأحكام التكليفية هل تنقسم المكاسب إليها أو لا؟ يعني هل يوجد عندنا تكسب حرام ويوجد عندنا تكسب جائز وحلال بالمعنى الأخر، ويوجد عندنا تكسب مكروه ويوجد عندنا تكسب واجب وتكسب مستحب، أو أن الأمر أقل من ذلك؟ هناك خلاف في كلماتهم. بعض يرى أن التكسب ينقسم إلى قسمين فقط وهو المكروه والمباح. بعض يرى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو المشهور في كلمات الفقهاء، وهو أن التكسب إما حرام إما مكروه إما مباح. طبعا الإباحة هنا بالمعنى الأخص في مقابل الكراهة والحرمة، في مقابل الكراهة والاستحباب وكذلك. وبعض يرى أنه أنها أربعة بإضافة المستحب. وبعض يرى كما لعله يميل إليه الشيخ قدس سره أنه لا، التكسب ينقسم بتقسيم الأحكام التكليفية الخمسة. يعني يوجد عندنا تكسب واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح، وأمثلته واضحة. أما التكسب الحرام فالتكسب بالخمر والخنزير ونحو ذلك، أن الإنسان يجعل كسبه ورزقه ومعيشته بأن يبيع الخنزير ويشتري الخنزير، بأن يبيع الدم ويشتري الدم، بأن يبيع الميتة ويشتري الميتة، هذا واضح. فإذا القول الثاني انتفى، لأن أحد القول الأول انتفى، لأنه كان يقول بأن التكسب إما مكروه وإما مباح، فقال لا، إحنا التكسب حرام عندنا، فهذا القول منتفى طبعا. والتكسب المكروه من قبيل بيع الأكفان، فقد وردت في روايات كثيرة أنه يكره أن يكون الإنسان كسبه معيشته ورزقه من بيع أكفان من أموال، هذا القسم الثاني من أنواع التكسب. والتكسب المباح غيرهما ما عداهما، يعني ما عدا المحرم وما عدا المكروه فهو مباح، طبعا إذا لم ينوي به قصد القربة، وإلا كل عمل مباح إذا نوي به قصد القربة وأداه لقصد القربة إلى الله فيكون مستحبا. فلا تبحث الآخر مباح من قبيل الإنسان يبيع ماي، يبيع خبز، يبيع فواكه، فنحو ذلك من الأمور، هذه كلها أعمال مباح. والبحث، التفتوا جيدا يا أخوان، البحث إنما هو في التكسب، يعني أي طريق للاكتساب مباح وأي طريق للاكتساب ماذا مكروه وأي طريق للاكتساب محرم. مو أن الإنسان هل يجب عليه أن يتكسب أو لا، لا إشكال ولا شبه، إذا كان عنده واجبي أن نفقه ولا يملك شيئا يجب عليه أن يتكسب. نحن مو كلامنا في أصل وجود التكسب، كلامنا فيما يتكسب به، فيما يتكسب به له هذه الأحكام. أما أصل التكسب واجب أو لا، قد يجب أو لا، لكن بحث آخر. نحن الآن بحثنا في أنه بعد فرض أنه أراد أن يتكسب، فأنت إما بالوجوب إذا كان التكسب واجبا عليه، كان يقول أنه كان مدينا ويجب أن يؤدي الدين ولا يوجد عنده مال ويستطيع أن يعمل، فهنا يجب عليه أن يتكسب. ولكن يجب عليه أن يتكسب يعني يجب عليه أن يحصل مالا، ماشكين. ولكن بأي طريق؟ هذه الطرق مختلفة، ما يتكسب به الطريق مختلف. تارة ما يتكسب به مباح من قبل الشارع، يعني حكم التكليفي مباح. تارة ما يتكسب به مستحب عند الشارع. تارة مكروه، تارة حرام، تارة ماذا؟ تارة واجب. فالعمل والتكسب بالخمر والميت ونحو ذلك هذا تكسب وتحصيل للمال، ولكن عن طريقه المحرم، عن طريق ما نبيعان. فإذا بحثنا ليس في أن التكسب يجب أو لا يجب، بعد فرض أن التكسب لا بد أن يحصل، حتى إما بوجوب وإما أن الإنسان هو يريد أن يحصل على مال يكون غنيا، فلا محذور في ذلك. الطريق للتكسب تارة يكون مباحا، تارة يكون مكروها، تارة يكون حراما. وهذا هو المشهور في كلمات الفقهاء، أن التكسب إما أن يكون حراما إما أن يكون مكروها، حرام من قبيل التكسب بالمال بالدم والميتة ونحو ذلك، وإما أن يكون مكروها كبيع الأبصار أن يتكسب ويرتزق ببيع الأبصار، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مباحا من قبل أن يبيع الخوض ونحو ذلك من الأمور. هنا الشيخ قدس سره يقول: ولا أدري لماذا أن الفقهاء لم يذكروا التكسب من المستحب، يعني لم يذكروا مثالا للتكسب بالمستحب ومثالا للتكسب بالواجب، مع أنه نحن يوجد عندنا تكسب المستحب ويوجد عندنا تكسب بالواجب. تكسب المستحب من قبيل الزراعة والرعي، نحن واجب عندنا روايات كثيرة تقول بأنه التكسب بالزرع، بأن يكون الإنسان زارعا فلاحا، وأن يكون التكسب بالراعي، بل حتى ورد أنه ما من بني قبل أن يبعث إلا وقد كان راعيا. فإذا نحن نستطيع أن يوجد عندنا قسم رابع من التكسب، وهو التكسب بواسطة الرعي والزرع والزراعة. وعندنا أيضا تكسب واجب، وهو أنه إذا قرر أنه كانت هناك بعض الصنعات بعض الأعمال انحضرت بشخص واحد، فهناك يجب عليه عينا ماذا؟ أن يقوم بذلك العمل كالطبيب مثلا. فهنا الطبيب لو قلنا أنه في بلد انحضر فيه العلاج، فهل يجب عليه أو لا يجب؟ يجب عليه، هذا إذا انحضر به. وإذا لم ينحضر فلا أقل أنه واجب كفاية من الواجبات الكبارية أن يقوم بذلك العمل، وإلا لازم أن يؤثر النظام. إذن من هنا يشكل الشيخ قدس سره على مشهور الفقهاء، يقول لماذا يقولون أن ما يتكسب به ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرام، مباح، مكروه، بل لا بد أن يقولوا أنه ينقسم إلى خمسة أقسام بانقسام الأحكام التكليفية الخمسة بإضافة الواجب والمستحب. ثم في آخر عبارته يقول: فتأمل. إن شاء الله قد سنبين وجه التأمل، وأن الحق ما ذهب إليه مشهور الفقهاء، ولعل الشيخ أيضا ملتفت أن الحق مع المشهور لا تلقى، فلهذا أمر القارئ بالتأمل. نقرأ العبارة وننتهي. قال يقول: فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، هذا المشهور، فذكر فأهمل ذلك القول الآخر، مؤمنين للمستحب والواجب بناء من الفقهاء على عدم وجود تكسب مستحب وواجب في المكاسب، مع أنه يمكن التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب بالصناعة الواجب كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. فتأمل. وجب التأمل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يحتاج أيضاً في مقامه إلى عذراء شنو برأسي. ليش؟ لأن أنا بطلب الاحتمال الأول شحتني أصل وجود التكليف. أزل براءة، لكن من الممكن المولى ما يرضى. بعدم الاحتياط فيما في التكليف المشكوك اذا احتمل قيام الحج عليه، لعله ما يرضى بعدم الاحتياط، لعله يريد الاحتياط. تكون اجل براءة جديدة بعد حتى اثبت ان المولى ماذا؟ إيه ماذا هم يريد احتياط؟ خلاص ترى الخلاصة، انت لما اجريت البراءة الاولى اشتبت، اما المولى ما يريد الاحتياط في اخيرة شكي اصدق، لكن من المحتمل يريد الاحتياط شوكت. اذا شكيت في التكليف وشكيت في قيام الحج عليه، لعله يريد احتياط ولا قلت هذا امر معقول، يعني من المولى هذا امر معقول كما مثل كثير النساء، فيكون اجري براءة ثانية حتى اصير امن من ناحية الاحتمال الثاني. يطبق العبارة: وقد يعترض على اجراء براءة ثانية بانها لغو. ليش لغو اجراء البراءة الثانية؟ إذ بدون إجراء البراءة الأولية الأولية الأولية أقول ياه الأولية الأولية عن نفس الحكم لا تعي المشكوك، بدون إجراء الأولية ما تنفع البراءة الثانية، البراءة الثانية شنو اللي يتأمن من مين البراءة الثانية؟ عن الحجة المشكلة عن البراءة الثانية تأمن من مين؟ من أصل الحجة لكن ما تأمن من مين؟ من أصل وجود حكم واقعي مشكوك فيبقى احتمال وجود تكليف واقعي هذا موجود يكون أصل عالم منه الثانية تنتين الاهتماء تنتين الحجة تنتين الاهتماء أما يبقى أصل احتمال وجود حكم واقعي فيكون عندي بالأول فإجراء الثاني من دون أولى ميتي ومع إجرائها إجرائها إلها إلمن ترجع للأولى يعني البراءة النسر أطول واقف لا حاجة إلى البراءة الثانية ليش؟ يعني إذا جرت الأولى يثبت أنها حكم واقعي ماكو عقاب بعد ماكو إجراء يحتمل العقاب إلا من ناحية التفريغ الواقعي فإذا انتهينا بعد شو شكعة بفشجة الثانية بعد والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي شيء واحتمال تكليف واقعي يعتمد المولى شيء آخر واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي الذي نعبر عنها بالحجية معنى الحجية عن هذا التكليف الواقعي وصل إلى مرحلة يهتم به المولى التي تعبر عنها الحجية المشكوكة الحجية المشكوكة تعبر عنها عن هاي المرتبة من الاهتمام يعني هذا الحكم وصل إلى هاي المرتبة الشديدة من اهتمام المولى فالذي يعبر عن ويكشف عن هاي المرتبة الشديدة هي الحجية هذا شيء آخر فعندنا أصل حكم واقع مشكوك يعني شيء ثاني وهو أن هذا الحكم الواقع وصل إلى مرحلة عالية يهتم بها المولى والتأمين من عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني ليش؟ ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحج عليه فأنت في سعة منه يعني ملازم تحصار وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحج عليه فاحتفظ بشأن يمكن هيك شيء ولا فإذا يمكن هيك شيء إذا في موردنا إجراء البراءة عن الأول لا يغني عن إجراء البراءة عن الثاني لعله في الثاني يريد المولى الاحتياط لأن معقول من ناحية الأول ما يريد الاحتياط لكن من ناحية الثاني يريد الاحتياط ولكن التحقيق غد إن شاء الله تعالى.